بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم مطهرة القلوب الشيخ محمد مولود رحمة الله علينا وعليه. قد كنا فيما مضى أخذنا من أول النظم إلى أن وصلنا إلى قوله رحمه الله عن أحد أمراض القلوب التي ذكرها هنالك، وهو حب المنزل والجاه في قلوب الخلق، مدامها القرقف وحب المنزلة. وقلنا حب المنزلة أي المنزلة لك في قلوب الخلق لنية فاسدة، وأما تأليف الناس على الدين فهذا ليس طلب منزلة لك أنت، ليس طلب منزلة لك أنت في الحقيقة، وإنما تريد التمكين لدين الله عز وجل في قلوب الخلق، وهذا أمر طيب وليس له علاقة بالمنزلة. المقصود حب المنزلة الشخصية وحب الجاه الشخصي، ليس حب الدين أو مثلا تألف الناس على الدين في سبيل الله، هذا شيء آخر. ولكن بعض العلماء قالوا حتى حب المنزلة الشخصية أحيانا قد يكون بعض أنواعه إذا كان سبيلا لمصلحة شرعية لا تريده من أجل تعظيم ذاتك مثلا أو انتفاع دنيوي أو دفع ضر دنيوي أو نحو ذلك، فهو قد يكون يعني ممدوحا. مثلا إذا أردت أن يكون لك منزل عند الناس حتى يقبلوا منك إذا أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر، ليس ليعظموك ولا لي يعني يقبلوا يديك ولا ليزوجوك ولا لي يعني كذا، لا، حتى لا تكون ممن يتوصل إلى الدنيا بالدين، هذا إشكال. أما التوصل إلى الدنيا بالدنيا فهذا يعني الأصل أنه فيه شيء من يعني مما من كما يقولون قد يكون يعني فيه شيء من يعني عدم إرادة وجه الله عز وجل ببعض الأعمال، لكن عدم إرادة الله عز وجل بالأعمال الدنيوية نقص ومضيع للوقت وللجهد وللمال وكذا، وقد يكون حسرة على صاحبه يوم القيامة لأنه ضيعه، لكن كونه يكون حراما من غير يعني وصول توصل بذلك إلى معصية هذا محل نظر. طيب، مدامها القرقف وحب المنزلة، فاذكر إذا أردت أن تخلله وتعالجه حتى تعود خمره خلا تتخلص من سكرته، كم من أمير نال منها أمله من المنزلة عند الناس، ثم استوى الساجد والمسجد الخاضع والمخضوع له، استويا في قبورهما وفي حالهما أثناء الخروج بعد أن خرجوا من هذه الدنيا، فلم يصحبهم إلا ما قدموه فقط، وأما جميع الدنيا فإنها تتركهم وتذهب، وأنه ميل إلى المولى عن المولى وهو الحق سبحانه إلى عباده المفتقرين البخلاء، هم فقراء ومفتقرون إلى الله ومع ذلك يبخلون بهذا القليل الذي يظنون أنهم متملكون له، ثم يبخلون عليك ويمنون عليك ويؤذونك ويحتقرونك، فلهذا مل إلى الله عز وجل واستغن به عن خلقه ما استطعت، وإذا اضطررت يعني لشيء من الناس فليتعلق قلبك بالله وحده لا يتعلق بالناس، وتنظر إليهم على أنهم مجرد أسباب فقط، وتباشر الأسباب على وجه لا يزري بك ولا يذلك، وتختار يعني الصالح يعني ما يتعلق به الشخص المناسب والزمان المناسب والرسوم المناسب الذي ليس فيه ذل عليك وليس فيه تعليق لقلبك بغير الله عز وجل وما إلى ذلك. وقد قيل ولا أدري يعني صحة الأثر يحتاج إلى مراجعة، أن ابن مسعود رضي الله عنه سمع إنسانا يسأل الله عز وجل تمام الاستغناء عن الخلق كلهم أجمعين، فكأنه أنكر عليه يعني واعتبر أن هذا نوع من الاعتداء في الدعاء وأن هذا لا يمكن، وإنما قال يعني لا تحوجني إلى اللئام من عبادك وكذا، معناها أن الإنسان لا بد أن تعرض له بعض المواقف قد يحتاج فيها إلى إيش؟ إلى عون إخوانه، والله عز وجل أمر بهذا، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه شيء فلينفعه، وإن كان السياق يعني في الرقية، لكن عموما ويقاس عليها غيرها أو ينظر إلى عموم اللفظ بغض النظر عن السياق. ولا شك أن العمومات الكتاب والسنة من فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة إلى ذلك، فهذا يعني من التعاون والتآزر على البر والتقوى. لكن الإنسان كلما يعني استغنى عن الخلق بالله عز وجل كان أتم لتوحيده. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة على أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم حتى إذا سقط صوته من يده وهو فوق الدابة ينزل فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني الصوت، يقول نحن بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا نسأل الناس شيئا، حتى هذا الشيء اليسير الذي لا ليس فيه كبير منا ولا كذا. ولهذا جاء في الحديث قال العلماء وإذا أحسن إليكم إنسان أو إذا صنع إليكم معروفا فكافئوه. لماذا؟ قال العلماء من أجل أن يتخلص القلب من المنة لمخلوق عليه، حتى لا يكون. فأنت إذا مثلا إنسان أهدى لك شيئا أهدي إليه، إذا ساعدك في شيء حاول أن تساعده وأنت في شيء، أو أن تحسن إليه بأي طريق. حتى قال فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتم، تجتهد في الدعاء له وكذا وتبالغ في ذلك حتى ترى أنك قد جزيته بما فعل إليك من معروف، حتى لا يبقى في قلبك يعني نوع من الافتقار إليه أو التذلل له أو الشهود منته عليك أو وترى أنك قد كافأته. وقد ورد كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني لا يترفع من أجله، يقول لا أنا ما أخذ شيء من مخلوق، يأخذها لكن يثيب عليها، وبهذا لا تبقى أحد منا عنده بمعنى هذا المنة الشخصية مثلا، أنه كما ذكرنا يتخلص منها بالمكافأة ونحو ذلك. فهذا مهم، لا يبقى في القلب نوع من الانصباب والميل أو الافتقار إلى غير الله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا المعنى منفردا به الله سبحانه وتعالى في قلب العبد. قالوا أن في رعي القلوب تعبا، إن تردي بعضا فر بعض غضبا، كما ذكرنا لأن الناس مهما تفعل فلن تستطيع أن ترضيهم أجمعين. ولكن الحرام منهما رعي بخدع أو رياء أو تصنع. قال لك لكن للاستدراك، يعني وهو إثبات ما يتوهم نفيه أو نفي ما يتوهم ثبوته، يعني لكن أنا أستدرك وأرجع فأقول المحرم من طلب الجاه عند المنزل، يعني ليس طلب المنزل عند الناس على درجة سواء، بل يختلف، منه حرام ومنه مكروه. فقال لك الحرام منه القدر المحرم منه الذي يأثم صاحبه به، وهذا معناه أن غيره وإن كان مثلا قد يكون خلاف الأولى وقد يكون كما سيأتي كما سيصرح به إذا أريد به وجه الله عز وجل بطريقة أو بأخرى كما ذكرنا وتقدم، فإنه قد يثاب عليه إذا أراد أن يكون له جاه عند الناس، حتى إذا أمرهم أطاعوه، إذا أمرهم بالمعروف يعني أو نهاهم عن المنكر أطاعوه، أو إذا علمهم قبلوا منه، أو مثلا يمتثلون أوامر الدين أو يعني يقبلون وعظه أو نحو ذلك، فهذه نية طيب. وأما إذا كان يريد أن يتوصل إلى أعراض الدنيا هذا هو الإشكال. لكن هل يأثم؟ قال لك يأثم في حالات، ولكن الحرام منه يعني من طلب المنزلة في قلوب الخلق ما رعي بخدع أو رياء أو تصنع. إذا توصلت إليه بخداع، خادعته مثلا، تظهر أنك على صفة وهي ليست فيك ولو كانت هذه صفة دنيوية، مثلا تظهر أنك غني وأنت لست بغني لتنال المنزلة في قلوب الناس، أو أنك نسيب وشريف في النسب وأنت لست كذلك مثلا، أو تظهر أنك مثلا ذو شهادة معينة وأنت لست كذلك، هذا محرم لأنه تضمن خداعا وكذبا وغشا، ومن غش فليس منا، وهذا واضح. طيب، أو رياء، أو أن ترائي بعمل صالح، ترائي بعمل صالح من أجل أن تنال المنزلة عند الناس. وسيأتي للمصنف كلام مفصل عن مرض الرياء لأنه من أمراض القلوب العظيمة. فإذا أمر الدين لا يجوز أن يراد به غير الله عز وجل، فمثلا إذا تصنعت أو أظهرت طاعة أو تقوى أو نحو ذلك يجب أن تنال المنزل عند الناس، فهذا محرم كما جاء في الحديث أخف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يزين الرجل صلاته لما يرى من نظر رجل، هذا ما يصلح، طلب المنزل بإظهار الدين ما يصلح كما قلنا. طيب، أما إظهار الرجل بعض مناقبه الدينية من أجل مصلحة الدين فهذا قد يكون له وجه. مثلا حتى شيخ الإسلام ذكر عن نفسه أنه قال في بعض مواقفه من كان الإسلام يوم كذا ومن فعل يوم كذا، لأن تعرفون أن شيخ الإسلام كان أمارا بالمعروف ونهاء عن المنكر، وكان مجاهدا بسيفه وسنانه وبقلمه وبنانه، كان مجاهدا وكان يعني لا يخاف، وكان يعني يجاهر بالحق. حتى السلاطين مثلا بعضهم الظلمة أو الكفار أو الزنادقة أو كذا، كان يعني كثيرا ما ينكر عليهم علنا ويشتد في ذلك في حضورهم، طبعا مقصود في حضورهم، نحن نعرف الفرق بين الإنكار على الحاكم في حضوره وبين الإنكار عليه من وراء ظهره، هذا شيء آخر، نحن نتكلم عن هذا، نتكلم عن في حضوره كلمة حق عند سلطان جائر. حتى كان الناس يخافون، يعني يقولون أنه لا بد أن يقتل وكذا، فإذا به كثيرا ما كان السلطان سبحان الله يعظمه أكثر من غيره، لأنه يعرف أنه صاحب قضية وصاحب، فكان أحيانا يقول يعني هذا، وقد ورد عن غيره أيضا أحيانا إذا اضطر الإنسان، لكن لا يكون غرضه بذلك التكبر على الناس، وإنما مثلا الوصول إلى يعني طاعة الله وطاعة رسوله في موقف معين، مثلا الناس ما انصاعوا أو كذا، وهذه أمور خطرة في الحقيقة. الأصل أن لا يفعلها الإنسان إلا في نطاق ضيق جدا، دائما النفس مسالك الإخلاص والشرك والرياء وهذه الأمور الإنسان لا يفتح لها الباب، يحاول قدر الإمكان أن يدرأ وأن يسد الذرائع، وذرائع الذرائع ما استطاع، وأن يحاسب نفسه إذا وقع منه شيء، ولا بد أن يقع، ولا بد أن يقع، فإنه يعود ويتوب إلى الله عز وجل. ولكن الحرام منه ما رعي بخدع أو رياء أو تصنع، يعني أن المحرم من ابتغاء الجاه عند الناس محرم، ليس المنافل الأولى أو المكروه أو كذا، وإنما المحرم حيث يأثم فاعله ما توصل إليه بخداع أو برياء بعمل ديني أو بتصنع وتكلف. قال مثل مثلا للخداع كما قال هنا بإظهار صفة هو منفك عنها، فيظهر أنه صفة يعني قد تكون دينية كالعلم والورع وهو ليس كذلك، أو النسب يظهر أنه من آل البيت وهو ليس كذلك. وسواء كان قال هنا يعني مهم هذا التنبيه، قال سواء كان بالقول بأن ينطق به كاذبا يعني، أو بالمعاملة كالتزي بهيئة العلماء، يعني أحيانا بعض الناس يقول أنا ما قلت، لكن هو يفعل فعلا يدلس به، مثلا يكون معروف أن مثلا هناك فعل معين لا يفعله إلا من كان كذا، مثلا مجلس معين لا يجلس فيه إلا عالم، أو لباس معين للعلماء أو لآل البيت أو كذا، فيلبسه هو ثم يقول أنا ما قلت، هذا تدليس، أنت تعرف أن هذا الفعل يفهم منه الناس كذا وكذا ثم تقول. طيب أو يظهر مثلا لباس معين للزهد وهو ليس كذلك. وكذلك وهذا التنبيه مهم، لو زعم فيه ذلك وسكت على زعمه فهو أيضا حرام، فيجب عليه نفي ذلك عنه. بعض الناس هو لا يقول لكن إيش يرضى أو يسكت إذا قيل فيه، فمثلا تأتي يقدمونك يقولون مثلا هذا الحافظ القرآن والحافظ الكتب الستة، وأنت تعرف أنك لست كذلك، ثم تقول أنا ما قلت لكن أنت سمعتهم يقولون فيك هذا وسكت، والسكوت علامة الرضا، هذا إذا لا يجوز لك أن تسكت على هذا الباطل، بينه. أو يقولون مثلا الدكتور الأستاذ الكذا الألمعي العلامة وأنت تسكت وقد تبتسم في باطنك، هذا يعني ينبغي للإنسان أن يحاول أن يجاهد نفسه على أن لا يرضى به. لا شك أن النفس يعني قبل تهذيبها وقبل قد تحب المدح وكذا، ويخشى عليه أن يكون ممن يحب أن يمدح بما لم يفعل، وهذا أمر عظيم، إذا كان حب المدح بما يفعل سيأتي الكلام عليه، فكيف بما لم يفعل. وأما التصنع فهذه الصيغة تفعل تدل على التكلف. قال في القاموس التصنع تكلف حسن السمت والتزيين، يزين نفسه ويتصنع بصفات ليست فيه حتى يعظم في قلوب الخلق، فتجد مثلا هو يعني مثلا كثير الكلام وكذا، فيتكلف السكوت مثلا كثرة السكوت، يتكلف الخشوع أو يعني قلة الحركة والخضوع لأجل أن ينال منزلة عند الناس قالوا هذا حرام يأثم فاعله لأجل الخلق، يعني كما سبق، وسبق معنا الحديث أنه إيش يحسن صلاته أو يزين صلاته لما يرى من نظر رجل أخوف ما أخاف عليه. طيب قال رحمه الله تعالى ومبتغي رضاهم لا ينتظر رضا المصور العزيز المقتدر. المصور والعزيز والمقتدر من أسماء الله عز وجل وأدلتها معروفة وهي في كتاب الله، أي لا ينتظر رضا المولى سبحانه وتعالى. فمن يقول إذا أردت أن ترضي الناس فلا تنتظر أن يرضى الله عز وجل عنك، وهذا لا سيما إذا كان يعني فيما ينافي كمال الصدق. هم يقولون يعني كمال الصدق أن لا ينظر إلى مسألة رضا الناس، لكن سبق التفصيل وعن في هذا أن فرق بين إرضائهم لأجل أن تنال أنت عندهم منزلة، وبين أن ترضيهم لأجل مصلحة دينية، أو ترضيهم في غير ما يسخط الله عز وجل لتنال منزلة تتوصل من خلالها إلى مصلحة دينية وليس إلى مصلحة دنيوية من التعظيم أو المال والتزويج وغير ذلك من أمور الدنيا، لا، وإنما مثلا تريد أن تأمرهم بالمعروف أو تنهاهم عن المنكر أو فهذا شيء آخر. ومبتغي رضاهم لا ينتظر، يعني لا يتوقع ولا ينتظر، هذه تحتمل أنها ناهية، يعني لا تنتظرن أيها الفاعل بذلك اللي فاعل لذلك رضا الله عز وجل. طبعا يذكرون هنا قصة يعني ينبغي أن نعلق عليها، وهي قولهم قال إبراهيم بن أدهم وهو من مشاهير الزهاد من المتقدمين رحمه الله تعالى: صحبت أكثر رجال الله تعالى في جبل لبنان، فكانوا يوصونني إذا رجعت إلى أبناء الدنيا فعظهم بأربع خصال: قل لهم من يكثر الأكل لا يجد لذة العبادة، ومن ينم كثيرا لا يجد في عمره بركة، ومن طلب رضا الناس فلا ينتظر رضا الرب، ومن يكثر الكلام بالفضول والغيبة فلا يخرج من الدنيا على دين الإسلام، أو فلا يخرج من الدنيا على دين الإسلام. هذه المقولة الشاهد يعني في أشياء كثيرة تحتاج إلى تعليق، لكن يهمنا أن نقول مثلا رجال الله، ما معنى هذه العبارة؟ قد تجدونها في كلام بعض الصوفية، يقولون مثلا أنا قابلت رجال الله وقالوا لي رجال الله وكذا، وبعضهم يعبر بتعبير قد يختلف عنه، ما أدري هل هو نفس التعبير عندهم أو يختلف، هو إيش؟ رجال الغيب. وقد ذكر العلامة ابن تيمية رحمه الله هذا، وقال إن ما في شيء اسمه رجال الغيب، يعتقدون أن ثمة رجالا لا يظهرون لكل الناس، يعني صالحون وأولياء وكذا، رجال في الغيب لا يظهرون إلا لبعض الناس دون بعض. وهذا الكلام يعني قد يكون ملبسا عليهم هم أنفسهم به أو أنفسهم به، وذلك أن الشياطين والجن منهم رجال كما قال الله عز وجل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فللأسف كثير من الناس ينخدعون بهذا، ينزل عليهم شيطان يتنزل عليهم ويوحي إليهم ويقول لهم أنا النوراني وأنا الملك وأنت وصلت وكذا، وهم الشياطين يتلاعبون بهم. ولهذا ألف الشيخ الإسلام كتابا عظيما في هذا الباب، وهو الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وأن أولياء الشيطان تتنزل عليهم الشياطين. لهذا قيل إن ابن عباس قيل له المختار، والمختار هو ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب المشهور، يقولون قالوا له إنه يوحى إليك، يقول إنه يوحى إليك، قال صدق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، بمعنى أن الوحي وحيان، وحي الشيطان، وحي الرحمن وحي الشيطان. فالشيطان يلبس على كثير من العباد لا سيما إذا كانوا جهلة، وقد كان كثير من الصوفية عفى الله عن الجميع يعني يعادون العلم. لماذا؟ يقولون العلم هذا يقسي القلوب، وقد أكثر ابن الجوزي وبالغ في الرد عليهم في تلبيس إبليس، بل إن كتابة تلبيس إبليس كأن المقصود الأساسي منه هو الرد على الصوفية. هو ذكر تلبيس إبليس على المحدثين على الفقهاء على كذا على الطائف المختلفة، وذكر تلبيس إبليس على الصوفية، وهو الباب لعله العاشر أو نحو ذلك، وهو أكبر أبواب الكتاب وحاز معظم الكتاب، وبأسانيده يذكر القصص، يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن فلانا من الصوفية مثلا لا سيما المتقدمون كان يفعل كذا وكذا، دفن كتبه مثلا أو كذا، وكانوا ينهون عن العلم، يقولون العلم هذا يقسي القلوب. وهذا الكلام وإن كان يعني في جملته غير صحيح، لكن عنده طرف من الصحة. في ماذا؟ كما ذكرنا مرارا أن الإنسان إذا ركز على العلم بصورته المجردة فقط، يهتم بالنحو والحفظ والأصول وكذا والفروع الفقهية والضوابط والجدل والمناظرة، فهذا قلبه يقسو لا شك، إذا ما مزج ذلك بالرقائق والعبادة وعلوم السلوك والتفسير وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسير الصالحين والصحبة الصالحة والخشوع والدموع والمواعظ، إذا ما خلط هذا فإنه يقصر، يطول عليه الأمد فيقصر، مثل الذين أوتوا الكتاب، أوتوا الكتاب والعلم ثم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم من أجل البغي بينهم والقسوة التي وقعت في القلوب، وهذا موجود ومشاهد الآن. ولهذا تجد كثير من الناس يعني ينتسبون إلى المنهج الصحيح وكذا، لكن فيهم من الغلظة والشدة والهجوم على الناس بغير بينة ولا تثبت ولا ورع ونحو ذلك الكثير، وهذا يعني ينافي الدين الصحيح، وكله كثير منهم تقليد ولا غير متثبتين فيما يقولون وينقلون وما إلى ذلك، ويعني يدخل عليهم الشيطان ويلبس عليهم من هذه الجهة. فصحيح أن العلم لا بد أن يمزج بمثل هذا حتى يعني لا يقسو القلب، لا سيما العلوم التي هي فيها بعد عن الكتاب والسنة نوعا ما، بمعنى هي من فروعها ومعين عليها ولا بد منها وعظيمة فائدتها، لكنها إذا ركز الإنسان معها ووقف عندها دون العلوم الأخرى التي هي علوم القلوب والتزكية ويعني تطهير النفوس وكذا، فإنه يقسو قلبه. فلا بد أن يجمع طالب العلم بين الأمرين ويجتهد في العبادة. وقد قال الذهبي رحمه الله ما كلاما معناه أن طالب العلم إذا، وقاله غيره أيضا، إذا لم يعني يكن له أوراد من العبادة واجتهاد وكذا فإن هذا يخشى أن يقدح في نيته، لأنه لماذا تطلب العلم أنت؟ ليس لأجل أن تتقرب إلى الله، فإذا وجدت في مجالس العلم التي فيها متون جديدة لم تسمع بها والحفظ وما يرفعك عند أهل عند الناس تجتهد، ثم إذا خلوت تعجز عن ركعتين وتعجز عن ركعتين هذا علامة سوء، أنك تنشط في الأشياء التي ترفعك عند الناس، ومن الأشياء التي ترفعك عند الله عز وجل لا تنشط فيها. وإن كان الناس يعني يفتح لهم في أبواب مختلفة، لكن فرق بين الذي نيته صالحة واتخذ هذا الباب يعني سفينة يصل بها إلى رضوان الله عز وجل، اتخذ هذه صالح الأعمال فيها يعني سفنا في هذه اللجج، وبين الذي يعني لا يريده إلا لينال منزله ويكسل عن كل ما يقربه إلى الله عز وجل مما حتى مما يعني عسر أو سهل، هذه علامة شؤم عظيمة. فإذا قوله رجال وأنهم موجودون دائما في جبال لبنان وكذا منعزلون عن الناس وأنهم وصل، هذه الأشياء يعني لا يلتفت إليها وليست يعني بصحيحة، ولا الصحابة اعتزلوا الناس يعني في الجبال أن هذا يؤدي. صحيح أنه في زمن الفتن يعني ينعزل الإنسان، والذي يخالط هو أفضل منهم، الذي يخالط الناس كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة الترمذي وغيره أنه الذي يخالط الناس يصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم. أما أن يصور أن الأفضل وهؤلاء وصلوا إلى درجات عالية وأنهم يظهرون إلى بعض الناس دون بعض، فضلا عما في كلامهم من مما قد يكون فيه يعني مبالغات في بعض الجوانب، مثلا الغيبة والفضول نعم كبيرة، لكن لا يخرج عن الدين، يموت على غير دين الإسلام. صحيح أن المعاصي سبب للطبع على القلب والكفر أحيانا، لكن ليس دائما أو نجزم بهذا أو كذا. وأما كثرة الأكل وكذا والنوم الكثير وكذا لا شك أن أشياء، والشاهد من طلب رضا الناس فلا ينتظر رضا الرب، والذي صاغه في هذا البيت. ولعلنا نواصل إن شاء الله في الدرس القادم، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. بارك الله فيك. الله يحفظك ويجزيكم خيرا.